بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا أحمد رحمه الله تعالى في مسند سمرة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن سمرة أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال على الضالين سكت أيضا هنية، فأنكروا ذلك عليه، فكتب إلى أبي بن كعب، فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صنع سمرة. حدثنا عفان، وحدثنا يزيد بن زريع عن يونس قال: وإذا فرغ من قراءة السورة. حدثنا ابن مهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين لا نسمع له فيهما صوتا. حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: علاقة: سمعت عرفجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنا، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان عن التيمي عن أبي العلاء عن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة، يقوم ناس ويقعد آخرون، قال له رجل: هل كانت تمد؟ قال: في من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا من ها هنا، وأشار إلى السماء. بس هذه زيادة. وفي آخر قبل نهاية المسلم في زيادة عبد الله زيادة بس. حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. زيادة آخر شيء هو يقول: تنبيه تكرر هنا في ميم الحديث رقم 20,000 سندا ومتنا، والصواب حذفه كما في سائر الأصول الخطية، أصلا متكرر بالسند والمتن، لكن هذه هي مرت معنا كل حديث هذه، بس في حديث واحد ممر اللي هو هنات هنات وهنات، هو ذا عن عرفجة أصلا. هو أنا عرفجة إيه سمعت عرفجة يقول إيه جل بيأتينا. ما عندك تعليق ولا شيء عليه؟ يقول أثبتناها من ميم وأثبتناها من معرف ميم، بس ما فيه. نعم إذن حديث مكررة. يقول سيتأتي ذلك، يقول هو هذا الحديث الأربعة مع إشارة الحاقة في الصلب وصح وكتب ما قبلها منصة، سيأتي ذلك في هذه النصف يعني مكرر، حيث جاءت الحديث نفسها مرة ثانية في موضع آخر في النسخة نفسها تحت رقم كذا وكذا، مما يشير إلى كون هذه الحديث مثبتة في هذا الموضع من نسخة أخرى. حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل حدثنا سلم يعني بن زرير وأبو الأشهب عن عبد الرحمن بن الطرف أن جده عرفجة بن أسعد بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا يعني من ذهب. يوم الكلاب اثنين، يوم الكلاب الأول والثاني. عرفجة هذا رضي الله عنه من أي القبائل؟ ما تميمي وما عامري، لأن هذا يوم الكلاب كان بينهم. ممكن يأتي الآن. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا أبو الأشب حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فذكر الحديث مثله. قال عبد الله حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشب العطاردي جعفر بن حيان حدثنا عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة قال: وزعم عبد الرحمن أنه رأى عرفجة قال: أصيب أنف عرفجة يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. عندكم ميلاد كلها على أنها من رواية أحمد، كلها زيادات، كلها زيادات من هذا من شيبان. قال عبد الله حدثنا أبو عامر العدوي كل واحدة حدثنا أبي هذه تشال بس. نعم. حدثنا أبو عامر قال عبد الله حدثنا أبو عامر العدوي حوثرة بن أشرس أخبرني أبو الأشهب بن عبد الرحمن بن طرف بن عرفجة بن أسعد أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب، فذكر الحديث. قال أبو الأشهب: وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده يعني عرفجة يظهر للتميمي. الآن يقول لك العطاردي والنهشلي الرواعن هذول الجماعات كلهم من تميم. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن تميم النهشلي حدثني أبو الأشهب عبد الرحمن بن طرف بن عرفج بن أسعد عن جده عرفجة بن أسعد أن أنفه أصيب يوم الكلاف في جاهلية فذكر مثله. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن حيان حدثني عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن جده وعرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فذكر الحديث. قال عبد الله حدثنا يحيى بن عثمان عن الحربي السمسار حدثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن حيان العطاردي عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب يعني ما أن اقتتلوا عليه في الجاهلية فذكر مثله. قال فما أنتنا علي فذكر مثله. قال عندك خطأ. قال في آخره فاتخذت عنفا من ذهب فما أنتن علي. مختصر العبارة عندك. دي قصة عنف عرف جاء هذا بالجاهلية يعني قرأت قريب بس ما أدري وين. قال عبد الله حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب عن حماد بن أبي سليمان الكوفي قال رأيت المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب فذكر ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به. حدثنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب فأذن لهم فقالوا حدثنا قال سلوا فقالوا ما معنا شيء نسألك عنه. فقالت ابنته من وراء الستر سألوه عن حديث عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب. هذه يعني لقطة من جهد المحدثين. أبو الأشهب هذا تميمي وليس من الحديث لكن عنده البضاعة هذه فقط. فجاءوا أهل الحديث واستأذنوا عليه وأذن لهم قالوا حدثنا. قال ما عندي شيء اسألوا على طريقة العرب. قالوا إحنا ما عندنا شيء نسألك نبغى عندك أحاديث عن الصحابة شيء. فأسعفتهم ابنته من وراء الستر قالت سألوا عن حديث عرفجة صحابي فسألوه فصار هذا الحديث شوف مسند كامل فيه وفي فائدة اللي هو اتخاذ الذهب سن أو أنف أو شيء أو حتى في الأسنان أو في الفك أو الآن في تثبيت العمود الفقري بالمسامير ولا في هذه إذا كان الفضة مثلا أو أي معدن يؤثر والذهب ما يؤثر لأن الذهب معدن نفيس ما يصدع ولا ينتن ولا يتغير ولا كذا لا بأس استخدامه سواء ظاهر أو باطن. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان كائنا من كان. نعم. حديث رجل من بني صليط يعني من الأولى هنات وهنات من الأولى من الحكام. نعم. حديث رجل من بني صليط رضي الله عنه حدثنا عبد الرحمن حدثنا عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول حدثني رجل من بني صليط أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على باب المسجد وعليه ثوب قطري ليس عليه غيره محتمي به وهو يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير بيده إلى صدره. إن قوله ليس عليه غيره يكون الثوب إضافي واسع إذا كان محتب على باب المسجد بهذا الثوب وليس عليه غيره معناه أن الثوب يعني سابق. نعم. حديث رجل من بني سليم رضي الله عنه حدثنا إسماعيل عن يونس حدثني أبو العلاء بن الشخير حدثني أحد بني سليم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له. عندنا وسعه بارك ووسع وتصلح ووسع سبحان الله العظيم يبتليك الله بما أعطاك عاد على حسب الكمية والكيفية ويبتلي ردة فعلك ردة الفعل وعلى حسب ردة فعلك أنت يكون أيضا المستقبل. فإذا كنت أنت راضي بالمقسوم لك قليل ولا كثير ترى هذا ليس في المال فقط وإنما في الولد. بعض الناس مثلا يرزق ولد واحد أو بنت بعض الناس يرزق أولاد بعضهم بنات في الولد في المال في كل شيء حتى في العلم يبتليك الله بما أعطاك. فإذا كان أنت راضي وتعمل بما علمت وبما رزق يبارك الله لك فيه ولو كان قليل ووسع لك واللي ما يرضى لا يبارك له فيه. إذن هو ابتلاء وما مثل الرضا شيء. نعم. حديث أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا علي بن هاشم عن ابن البريد عن أبي بشر الحلبي عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه قال: أصاب الناس في يوم الجمعة يعني مطرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة اليوم أو الجمعة اليوم في الرحال. هذا يدل أنه أيضا ليس في السفر، الجمعة ما تكون في السفر، فيدل إن كان هذا ثابت. وعندنا أنه يقول بس أبو بشر الحلبي هذا، ها إيه الرحال تطلق حتى على البيوت، رحلك ما أوى إلى رحلة، الجمعة ما تكون في السفر. فإن كان ضابط هذا الهذلي أبو مليح، أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي، هذا إن كان يضبط فهو يكون ينادى في السفر وفي الحضر إذا كان مطر شديد يشق على الناس الخروج، يكون هذا من الأعذار. قال عبد الله: حدثنا داود بن عمر، حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي. هذا عبد الله ولا أحمد نفسه؟ لا عبد الله عندنا، ما فيه عبد الله عندنا واحد، لا أحمد. ايش يقول هو؟ بعدين بيأتي عبد الله بعد ذلك. حدثني داود بن عمر، حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال: رأيت عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر يوم النحر، فقاله أبي: يا أبا سليمان، في أي سنة سمعت من نافع بن عمر؟ قال: سنة 69، سنة وقعة الحسين رحمه الله. ليس الحسين الأكبر، هذا الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، خرج على الهادي في ذي القعدة سنة 69 و100، يعني بعد ولادة أحمد بثمان سنين، بسبب بعض ولاة المدينة أسائل الطالبيين وضيق عليهم. وكان الحسين ذا صلاح وسخاء وشجاعة، وكان محببا كثير الصديق، قتل يوم التروية بفخ، هذه وقعت فخ مشهورة، فخ الآن اللي هو شارع الحج، وادي فخ هو شارع الحج الآن يسمونه شارع الحج، هلال على مكة من الجعرانة إلى التنعيم كذا، كان فيها وقعة بين العباسيين والعلويين هذه. ففيها أيضا أن اللي يتعجلون من مزدلفة فيها أفضل شيء ما يرون إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح على أفخاذ بني عبد المطلب الغيلمة ويقول: لا ترموا حتى تطلع الشمس، ثم اللي بعدها الدرجة اللي بعدها بعد الفجر، ثم هنا يرمون الجمرة قبل الفجر يوم النحر اللي يتعجلون. وهذا لا يمكن رأهم هم شيوخ كبار مثل عطاء بن أبي مليكة وعكرمة بن خالد المخزومي. وفي حديث أسماء أنها صلت الفجر بمكة وقد رمت، لكن الأكثر أكثر العلماء أنك ما ترمي إلا بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر على الأكثر، يعني يوم العيد. نعم. قال عبد الله: حدثنا داود بن عمر، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن القاسم بن أبي بزة في قوله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر، قال: لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. هذه معانيها: لا تمنن تستكثر، يكون نيتك الاستكثار، ومنه هدية الثواب أو هيبة الثواب. نعم. قال عبد الله: حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية عن عاصم الأحول عن ثعلبة بن عاصم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. والله أنا عجب، هذا ترى من زيادات عبد الله عندكم خطأ، عجب، هذا أمر معجب، يعني كل شيء خير للمؤمن لو كان فكر وخير. نعم. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلاحقني من بعدي فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقلت: أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، قال: إذا أنت صليت فقرأ بهما. من يذكر الصحابي؟ نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهناه، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة مكرر. هذا حديث عرفجة نفسه وهم جميع فضربوه بالسيف كائن من كان، مكرر كم مرة بنفس السند والمتن. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجال حديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته قال سمعت قتادة يحدث عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله عز وجل وليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت. حدثنا حجاج حدثنا شعبته قال سمعت قتادة قال سمعت علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. نصر بن عاصم يقول أنه تقدم في مسند عثمان بن أبي العاص الثقفي وله أوجه، يعني مو على أنه يطرح شيء من الصلاة، هذا لا يمكن، لكن لا أوجه إما في التطوع ولا في الجمع ولا في هذا، ويقول أنه أيضا سيأتي إذا مر مثل هذا قطعا ليس إسقاط للصلاة الخمس، هذا لا يمكن، لكن إذا كان مضبوط خاص الرجل هنا مبهم يعني فيكون لو جمع الطرق يتضح، يكون إما جمع وإلا تطوع وإلا شيء. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد حدثنا الحسن قال وأخبرني رجل من بني صليط قال دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا مرتين أو ثلاثة، وأشار بيده إلى صدره. الدال والراء رفعت ولا دفعت؟ الراء أنتم نفس النسخة، أنتم بالدال ولا بالراء؟ يكتب في نسخة رفعت، واللي عنده ذا يكتب في نسخة دفعت. نعم. حديث معقل بن يسار رضي الله عنه حدثنا وكيع حدثنا سواد بن أبي الأسود عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار. معقل بن يسار مزني من مزينة، مزينة قبيلة مشهورة ولهم فضائل، شاهد بيعة رضوان وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة مشهور بأمر عمر ونسب إليه ونزل البصرة ومات بها في آخر خلافة معاوية، وقيل إنه عاش إلى إمرة يزيد. نعم. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت إسماعيل البصري يحدث عن ابنة معقل بن يسار عن أبيها معقل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من والى أمة ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار. قلت الأمة وكثرت إذا كان والي عليهم. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن حسن أن معقل بن يسار اشتكى فدخل عليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال أما إني سأحدثك حديثا لم أكن حدثتك به، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله تبارك وتعالى عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة قال سمعت عياضا أبا خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان. معناه أنه كان تولى نوعا ما القضاء في البصر. معقل بن يسار المزني رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد حدثنا خالد عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسار أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو رافع غصنا من أغصان الشجرة بيده عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فبايعوه على ألا يفروا وهم يومئذ 1400. قال عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القوانيري حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن خالد عن الحكم الأعرج يد الله فوق أيديهم قال أن لا يفروا لا يفروا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عياض أبو خالد قال كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام فصارت اليمين على أحدهما فسمعت معقل بن يسار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا يعلي بن عبيد حدثنا إسماعيل عن أبي خالد عن إسماعيل الأودي عن ابنة معقل المزني قالت لما ثقل أبي أتاه ابن زياد وساقه يعني وساق الحديث. حدثنا وكيع حدثنا الفضل بن دلهم عن ابن سيرين عن معقل بن يسار أن رجل من أنصاره تزوج امرأة فسقط شعرها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فنعل الواصل والموصول فسأل هو الزوج فسأل النبي فسأل عندكم لعن الواصل والموصول حتى لو كان سقط شعره. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا المعلى بن زياد القردوسي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في الهرج كهجرة إلي. العمل هنا يعني العمل الصالح والعبادة. حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا المثنى بن عوف حدثنا أبو عبد الله الجسري قال سألت معقل بن يسار عن الشراب فقال كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ وأتاه رجل فسأله عن أم له عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام فنهاه معقل. حدثنا عالم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على موتاكم. في جهالة فقط اللي يروي عن سليمان التيمي أبو معتمر هو أبو بعضها للشواهد. نعم. حدثنا عايرم حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها على موتاكم يعني ياسين. هنا سمى التيمي والد معتمر في السنة اللي قبله سمى الرجل أبو عثمان وليس بالنهدي. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا الحكم بن عطية عن أبي الرباب عن أبي الرباب قال سمعت معقل بن يسار يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزلنا في مكان كثير الثوم وإن أناس من المسلمين أصابوا منه ثم جاءوا إلى المصلى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عنها ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فوجد ريحها منهم فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن في مسجدنا. المكان هذا هو خيبر في فتح خيبر وقع الصحابة في مزارع الثوم هذه وكانت اليهود ذكرت أن اللي يعني نفعهم في حمى خيبر ثلاث أشياء منها كثرة أكلهم الثوم وسكن اليفاع يعني المرتفعات لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر ريح الثوم قال لا يقربن مسجدنا. نعم. ولو نافع بإذن الله. حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحكم بن أبي القاسم الحنفي أبو عزة الدباق عن أبي الرباب عن معقل بن يسار قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرا له فذكر معناه. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا أبو يعقوب يعني إسحاق بن عثمان حدثني حمران أو حمدان مولى معقل بن يسار عن معقل بن يسار قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم. حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يعني يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن معقل المزني قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلت ما أحسن أن أقضي يا رسول الله قال الله مع القاضي ما لم يحف عمدا. إذا تعمد الحيف أو شيء هو أو الحكم النافع أبو اليمان هو كنيته والشيء ثاني زيد بن أبي أنيسة. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا خالد بن علي بن طهمان أبو العلاء الخفاف حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر: وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، إن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. خالد بن طهمان يقول ابن معين خلط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه كل ما جاءوا به يقرأه. هذا المشكلة. نعم. لكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والثلاث الآيات من آخر سورة الحشر تقرأ، لكن عاد الكلام في الأجر هذا وفي المنزل هذا. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا خالد عن ابن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار قال: وضعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل لك في فاطمة تعودها؟ فقلت: نعم. فقام متوكئا علي فقال: أما إنه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك. قال: فكأنه لم يكن علي شيء حتى دخلنا على فاطمة عليها السلام. عندكم عليها السلام؟ نعم. حتى ترى عندك أنت تبارك وتعالى جل وعز وكذا، كل هذه من النسخ. نعم. فقال: ها كيف تجدينك؟ قالت: والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتي وتار سقمي. قال أبو عبد الرحمن: وجدت في كتاب أبي بخط يدي في هذا الحديث. قال: أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلمة وأكثرهم علما وأعظمهم حلما؟ شوف أحمد ما حدث به، لكن وجدوه في كتابه، وليس كل شيء وجد في كتاب أحمد كان يريد التحديث به. ومن طهمان كما تقدم خلط. وش معنى أما إنه سيحمل الثقة لها غيرك ويكون أجرها لك؟ بالنسبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون الأجر لك. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا خالد عن نافع عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره. سبحان الله. يقول هذا الحديث لا يوجد إلا عند المصنف أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله خالد عن نافع عن معقل. نعم. حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا يونس عن ابن أبي إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ميمون شهد عمر قال: وقد كان جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحته، فنشدهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئا. فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا أو سدسا. قال: وما الفريضة؟ قال: أدري. قال: ما منعك أن تدري؟ يعني ما استفاد الآن. بس أعطاها. إيه بس متى أعطاها؟ هل معه إخوة؟ هل ما معه إخوة؟ هو عمر الإشكال عنده الجد والإخوة، وبعض الحالات فيها سدس بعض الحالات فيها ثلث، بس من اللي معه؟ قال: ما هي الفريضة؟ قال: أدري. معناه أن مسائل الفرائض كانت تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن منهم من حفظ ومنهم. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: سدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: دريت. فما تغني إذن؟ ما تغني إذن، ما استفدنا شيء. نعم. حدثنا يزيد حدثنا مستلب بن سعيد الثقفي عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة والفتنة كالهجرة إلي. نعم. حدثنا عبد الصمد وحسن قال: حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن رجل هو الحسن إن شاء الله عن معقل بن يسار قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: اللهم غفرا. نعم. اللهم غفرا لا بل النساء. بل النساء. نعم. حدثنا عبد عقرن الإبل الأخبط أمر عندنا يقول عندكم في ميم عاد هو اللي زين. اللهم عقرن الإبل، اللهم غفر لا بل النساء. نعم. الإبل جمعها مع بعض. حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد يعني ابن مرة يا أبو المعلى عن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فدخل عليه عبيد الله بن زياد يعوده. شوف زيد مو بيزيد. نعم. فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دما؟ قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني. ثم قال: اسمع يا عبيد الله، يا عبيد الله، حتى أحدثك شيئا لم أسمحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين. نعم. حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله وعتاب، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم. قال علي بن إسحاق في حديثه يعني ياسين. نعم. حدثنا هودة بن خليفة، حدثنا عوف عن الحسن قال: مريض معقل بن يسار مرضا فقل فيه، فأتاه ابن زياد يعوده فقال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 100 عام. قال ابن زياد: ألا كنت حدثتني بهذا قبل الآن؟ قال: والآن لولا الذي أنت عليه لم أحدثك به. نعم. السلام الله يكفي إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. زاد عبد الله الشيخ.